بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة الحادية عشر، أفكار متنوعة لسقي الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. قال الطبي رحمه الله: وإنما كان أفضل لأنه أعم نفعا في الأجور الدينية والدنيوية. قال ابن بطال رحمه الله: سقي الماء من أعظم القربات إلى الله تعالى. قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، وإذا غفرت ذنوب الذي سقى كلب، فما ظنكم بمن سقى رجلا مؤمنا أو أحياه بذلك. صلي على محمد. أولا، وصلاة ومواسير المياه وتوصيل شبكات المياه إلى القرى الفقيرة. وصلاة ومواسير الماء، قم بشراء وتركيب وصلاة ومواسير الماء الصغيرة إلى الفقراء والمحتاجين، أو بالتبرع بها إلى الجهات الخيرية المختصة، أو شارك بوقتك ومجهودك في ذلك وساهم في توصيل الماء إلى المسلمين وإلى بيوت الله تعالى، المساجد وإلى المدارس والمستشفيات إلى آخره. صلي على محمد. شبكات الماء، قم بشراء وتركيب مواسير وشبكات الماء الكبيرة في القرى الفقيرة، أو بالتبرع بها إلى الجهات الخيرية المختصة، وساهم في توصيل المياه إلى قرى بأكملها، فيكون لك ثواب ذلك وصدقة جارية لك بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر ماء لم تشرب منه كبد حرى من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. رواه البخاري. بين طرق ترابية تعاني من زحف الرمال المتكرر، وفي منطقة ذات أجواء حارة متشعبة المسالك، تتناثر عدد من القرى التابعة لمركز خميس حرب، والتي تتبع إداريا لمحافظة القنفذة. يبعد مركز خميس حرب عن مدينة القنفذة قرابة 60 كيلومترا، وعن مدينة جدة بأكثر من 350 كيلومترا. هذا البعد الشاسع عن المدن جعل مركز خميس حرب والقرى التابعة له في منأى عن عدد من الخدمات الضرورية، والتي كان من أهمها إمدادات المياه، حيث يعتمد أهالي القرى على عربات الصهاريج في توفير المياه لمنازلهم. هذا الوضع الصعب لم يكن مستنزفا لأموال البسطاء وحسب، والذين يعتمد كثير منهم على تربية المواشي ولا يوجد لديهم دخل ثابت سوى الضمان الاجتماعي، بل كان أيضا يستنزف أوقاتهم طاقاتهم بسبب عدم استدامة هذه الصهاريج في توريدها للمياه، وهو ما كان يتسبب في تعثر حياتهم اليومية. وانطلاقا من هذه المعضلات وتلك المشكلات، واستشعارا لواجب التنمية الوطنية، انطلق مشروع مؤسسة عبد اللطيف العيسى الخيرية لتمويل وتنفيذ مشروع شبكات المياه بقرى خميس حرب بالشراكة مع جمعية البر الخيرية بخميس حرب، بهدف إيصال المياه لأكثر من 300 منزل في قرى مختلفة، إضافة لعدد من المساجد، وكذلك إنشاء موقع لتعبئة صهاريج المياه الشيب، يتم من خلاله نقل الماء إلى القرى البعيدة عن مصدر الماء. وسيستفيد من مشروع شبكات المياه بقرى خميس حرب ما يقارب 6,000 مواطن يتوزعون على أكثر من 15 قرية وهجرة. هذا وقد اعتمدت استراتيجية المشروع على أن مشاريع المياه من المشاريع التي تستهدف حياة الإنسان واستمراريتها، لذلك حرص القائمون على المشروع على تنفيذه وفق أفضل المعايير والمواصفات. بدأ المشروع ببناء 4 خزانات اختير موقعها بعناية، حيث أقيمت في مكان مرتفع لضمان وصول المياه إلى كافة النقاط المستهدفة في المشروع، إضافة إلى قربها من موقع البئر. وقد تم بناء الخزانات وفق مواصفات فنية وعصرية، والتي من شأنها أن تجعلها أكثر استدامة وأكثر مراعاة للتوسع المستقبلي للمشروع. صلي على محمد. ثانياً، ثلاجات ومبردات الماء. قم بشراء وتركيب ثلاجات ومبردات الماء في المساجد وفي الطرقات، وخاصة في الطرق الصحراوية أو شحيحة الماء. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. ثالثا، زجاجات الماء. قم بشراء زجاجات الماء وتوزيعها على الفقراء وعمال النظافة وحجاج بيت الله الحرام، خاصة في حر الصيف ومع وجبات إطعام الطعام. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. رابعا، سيارات نقل الماء. قم بشراء أو المساهمة في شراء سيارات نقل الماء لتوزيع الماء في الأماكن التي لا يوجد بها ماء أو عند انقطاع الماء. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. خامسا، خزانات وصهاريج الماء. قم بشراء أو المساهمة في شراء خزانات وصهاريج الماء لتوفير وتوزيع الماء عند الحاجة. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. سادسا، ماء زمزم المبارك. قم بشراء أو المساهمة في شراء ماء زمزم المبارك وتوزيعه على المسلمين، فماء زمزم لما شرب له. زمزم يا معجزة الماء، زمزم يا هزمات جبريل، أرضك للعباد السماء، ليس لهذا الغيث مثيل. زمزم يا معجزة الماء، زمزم يا هزمات جبريل، أرضك للعباد السماء، ليس لهذا الغيث مثيل. زمزم يا جنة ماء، زمزم يا بئر السماء، زمزم يا جنة ماء، زمزم يا بئر السماء. بسم الله الأعظم، كل جراحي بلسم، ولعمري بركات، ولآمالي مغنم. بسم الله الأعظم، كل جراحي بلسم، ولعمري بركات، ولآمالي مغنم. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. سابعا، دوارات الماء في المساجد والشوارع. قم بإنشاء أو المساهمة في إنشاء دوارات الماء في المساجد والشوارع لتنال ثواب صلاة العباد. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. ثامنا، محطات وشبكات ري الأراضي الزراعية. قم بإنشاء أو المساهمة في إنشاء محطات وشبكات الماء لري الأراضي الزراعية، وكل ما يساهم في ري الأراضي الزراعية فيكون لك ثواب ذلك وصدقة جارية بإذن الله تعالى. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. تاسعا، محطات وشبكات تحلية ماء البحر. قم بإنشاء أو المساهمة في إنشاء محطات وشبكات تحلية ماء البحر فيكون لك ثواب ذلك وصدقة جارية لك بإذن الله تعالى. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. عاشرا، محطات وشبكات معالجة ماء الصرف الصحي. قم بإنشاء أو المساهمة في إنشاء محطات وشبكات معالجة ماء الصرف الصحي فيكون لك ثواب ذلك وصدقة جارية لك بإذن الله تعالى. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. وأخيرا، قم بتفكير وابتكار أفكار ووسائل جديدة لإطعام الطعام وسقي الماء، فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.